سمعت يقول السائل: أعمل في إدارة مديرها لا يصلي معنا في العمل، وكذلك الزملاء لا يصلون وهم يدخنون ويسمعون الأغاني حزنا أخاف على ديني، فهل تنصحوني بترك هذا العمل وانتقال منه؟ نعم، ننصح بناس عمل آخر حتى تسلم من تركك أو لا وجهك، لئلا يصيبك ما أصابك.